ولذلك احنا قلنا سابقا ان شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية النظرية تكون على من؟ على المجتمع، والذين يشرعون قد يحمون انفسهم من شرور هذه التشريعات. وقلنا الفرق بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري الاهوائي، ان العلم التجريبي الذي يشقى صاحب التجربة، العالم في معمله هو الذي يتعب وهو الذي يشقى ويضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء الا تجربته التي هو بصددها. فاذا ما انتهى الى قضية اكتشافية، من الذي يسعد؟ المجتمع. ومن الذي شقي؟ لكن في الاشياء النظرية الذي يشقى من؟ المجتمع. والى ان يجيء مقنن بقى يعطف على المجتمع ويحنن عليه ويعدل، لكن الحق سبحانه وتعالى تحمل بتشريع الدين الاشياء اللي ممكن ان البشر يشقى بها، فقال انتم في العالم المادي التجريبي المعملي احرار، تدخلوا المعمل وستنتهون الى اشياء حتتفقوا عليه، لكن اياكم واختلافات الاهواء. ولذلك انا ساتولى ما تختلف فيه الاهواء لاشارع فيه حتى اضمن ان المجتمع ما يشقاش، وبعد ذلك يجي له واحد يبقى ايه؟ يبقى يشرعنا. ولذلك نجد في كل ظرف من الظروف قضية اهوائية يتمسك الناس فيها باهوائهم، ثم تضغط عليهم الاحداث ضغطا لا يستطيعون ان يضعوا رأسهم في الرمال، بل لا بد ان يواجهوها. فاذا ما واجهوها ليحلوا اشكالها نجد انهم التقوا بنظرية الاسلام، التقوا بنظرية الاسلام. ولذلك قلنا ان الذين كانوا يقولون لنا انتم تقولون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الايه؟ الحق، ليظهره على الدين ايه؟ مرة ايه على الدين، ومرة على الدين ايه؟ كله، ومرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الايه؟ المشركون، ليظهره على الدين كله ولو كره. يقول لك يا اخوان الاسلام ما انتدش ولسه التزال فيه ناس كتير ما ولا ظهرش على الدين كله. يقول له اوه يظهر على الدين كله بان يؤمن الناس بالاسلام جميعا؟ لا، لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لعلمت ان اظهار الاسلام على الدين مع وجود كافرين كارهين، وما دام مع وجود كافرين كارهين يبقى مش هيظهر كدين، ولكنه يظهر عليهم اي يغلبهم كنظام يضطرون اليه ليحلوا مشاكل مجتمعهم. كنظام ليحلوا ايه؟ فسيأخذونه وهم كارهون، وهم ايه؟ كارهون. ولذلك بياخذوه على انهم يحلوا مشاكلهم، يحلوا، مش واخدينه كايه؟ وإلا لو كان هياخدوه كدين ما يقولش ولو كره الكافرون ولو كره الايه؟ لأنه خلاص مدام ظهر على الدين كله وأصبح إسلاما يبقى لا كاره من كافر ولا كاره من ايه؟ لكن حين يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يعني اطمئن، يا اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا أن دينكم ستأتي تجارب الحياة لتثبت صدق الله في تكميمه لكم، وسيضطرون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم مع عنادهم في أن يكونوا دائما ضد الإسلام. وقلنا زمان إن إيطاليا اللي فيها الفاتيكان كانت الحملات على الإسلام لأنه أباح الصلاة اللي احنا بنصدده، ها؟ وبعد ذلك اضطروا الى ايه؟ الى ان يقننوا الطلاق. واظن بالامس في اسبانيا ابتدأوا يقننوا ايه؟ يقننوا الطلاق. قننوا الطلاق بعد ايه؟ بعد ما كانوا يأخذون على الإسلام كيف يبيح الإسلام الطلاق، وبعد ذلك اضطربتهم ظروف الحياة وظروف المجتمع إلى أن يقننوا هم الطلاق تقنينا إيه؟ بشريا، مش تقنين إيه؟ مش تقنين ديني ولا دين إيه ده؟ دي تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا، وأن مشاكل العالم لن يحلها إلا الإسلام، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام. ومن شرف الإسلام إنهم كمان مش يأخذوه كدين، لأن الذي يأخذه كدين أو يقول لك أنا بطبق دين، إنما يكون يبقى كاره الدين ولهوش على الدين، وبعدين يأخذ من النظام وكده ويقنن به حياته، ده ده شوف بقى هذه اللية دي عظمة الإيه؟ عظمة الإسلام، لأن يمكن أنت بتطبق دينك عشان دين، نقول له لا ده هو مطبقه لأن ما فيش فايدة إلا دين، ما فيش فايدة إلا إيه؟ إلا دين. يبقى إذن افهمه جيدا، ولو كره الكافرون ولو كره الإيه مسلم، ويظهره حتى إذا ما جادلكم أحد في هذه المسألة فقولوا له إن شرف الإسلام أن يظل في الدنيا مشرك، وأن يظل في الدنيا إيه كافر، ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الإسلام، والإسلام يفخر بأنه سبقهم من 14 قرن إلى ما يلهسون وراءه الآن بعد مضي هذا الإيه هذا الإسلام. فإن طلقها، إن طلق قال الطلاق مرتان، وبعد ذلك قال امساك او ايه او تسريح، اهي تسريح دي هي كلمة ايه؟ فان طلقها، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة بقى عايزة ايه؟ عايزة درس قاسي شوية، الدرس القاسي شوية، بانه ما يمكنش يرجع اليها. الاول قلنا في البينونة الصغرى ها يرجع بمهر وايه وعقد جديدين، مفهوم؟ هنا بقى لا، عايزين ايه؟ لا مش محلل بقى، هو ده الاول، احنا عايزين زوج، والا لو دخل على انه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين، ما تقولش ابدا محلل. ليه؟ ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لده ولا ايه ولا لده. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها بالظروف، مش حاجه مترتبه، مش حاجه ايه مترتبه. حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوج الاخر، فان طلقها يعني طلق عادي طلق ايه، فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، يعني يغلب على الظن ان المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها، وحصل بقى تعقل، وحصل احترام المتبادل بين الاثنين، نواحى النقص ونواحى الخلاف، وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، أظن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. احنا نلاحظ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهل إذا بلغ الأجل وانتهت العدة هل يوجد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ده لا يوجد إلا التسريح، لا يوجد إلا التسريح. لكن في آيات اللي بعدها عدلون، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهنا برضو إيه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، جكها بقول إيه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والثانية بتقول إيه لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن البلوغ يأتي بمعنيين، البلوغ يأتي بمعنى المقاربة، يعني زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو أنت إذا قمتم إلى الصلاة بتغسل الوجه، ولا إذا أردت القيام إلى الصلاة قاربت القيام إلى الصلاة؟ كيف مثلا يلاحظ أن الإنسان لما يكون مثلا مسافر وبعدين فيه مثلا عند بعض كفر الدوار بقى كده وسابها شوية، يقوم مثلا السواء أو اللي يقول لك الحمد لله على السلامة وصلنا في اسكندرية، بلغنا في اسكندرية، ولسه فين؟ لسه ما وصلناش لإيه؟ اسكندرية. يبقى مرة يطلق البلوغ على الإيه؟ على القرب، ومرة يطلق البلوغ ويراد به الإيه؟ البلوغ الحقيقي. هنا في الآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المطلق فأمسكوهن بإيه؟ أو يبقى ما انتهتش العدة، يبقى بلغن أجلهن يبقى لسه العدة ما انتهتش، يبقى قاربنا الإيه؟ قربا تتمكن منه أن تفعل ذلك أو ذلك، يا تفعل ده يا تفعل ده. يبقى شوف إزاي، يبقى أنا عنده إن لا يمسك بمعروف لا يصرح بإحسان. يبقى القدر البلوغ اللي إذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك أو يسع أن تمسك أو تسرح، يبقى قدر ضئيل ولا لا؟ يبقى قدر. إذا نريد أن يتمسك بأمر الإبقاء إلى آخر اللحظة، أبي علة التعبير، يريد أن يتمسك بالإبقاء وأسبابه إلى إيه؟ انتوا فاهمين واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اجلهن يعني ايه؟ يعني العده بتاعته. طب ما دام العده جت له ان يمسك او يسرح فانتهت خلاص، مش كده؟ يقول له فبلغن اي قاربنا البلوغ، وقاربنا البلوغ بدرجه تتسع لتصرف التسريح او الامساك. والتصرف التسريح والامساك يجي في لحظه ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الله اراد ان يستبقي بهذا الاسلوب اسباب الالتقاء وعدم ايه؟ وعدم الانفصال لاخر لحظه. ولذلك يقول لك لاخر لحظه اريد منها كذا، لاخر لاخر لحظه هي دي بقى. يبقى اذا فبلغنا اجلهن يعني ايه؟ يعني قاربنا بلوغ الاجل. ولماذا عبر عن ذلك؟ قال لك لانه يريد أن ينبه إلى أنه يجب أن يتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للتسريح وللإمساك. فرصة لتتسع للتسريح والإمساك هي إيه؟ هي لحظة نصف التسريح أو الإمساك. يبقى بلغ الأجل ولا لا؟ والثانية بقى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. كان الأولياء لما يجب أن تلاحظوا شيء في التشريع، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل المسائل بين الزوج والزوجة مسائل لا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة. ليه؟ ليه؟ لأن بين الزوج والزوجة أسباب قد تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر، إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللدد ولا يوجدش فيه المفرد. يعني الام مثلا، الاب، الاخ، القريب من الزوج او من الزوج، او هيدخلوا في النزاع، هيدخلوا في النزاع سيظل فيه لدد ولا عندهمش الحاجه اياها. طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ ودول ما فيش عندهم مسائل. ولذلك يجب بقى نفهم ان اي مشكله تحدث بين زوج وزوجه ولا يتدخل فيها احد تنتهي بسرعة بدون لا أم ولا أمها ولا أخويا ولا أخوها ولا أي حد. ليه؟ لأن لما يدخل طرف آخر، الطرف الآخر ما عندهش الدوافع. هو يدخل مثلا عنده دفع ولقى المرأة كده بشكل هندامها كويس ومش عارف يمكن بقى إيه، يروح الحكاية انتهت، وهي برضو الحكاية انتهت. إنما طب نجيب إزاي بين أمها وبينه، ولا بين أمه وهي، ما ممكنش. ولذلك من سلامة الأسرة أن يظل الخلاف بين الزوج والزوجة، لأن الله جعل بينهما سيالا عاطفيا، والسيال العاطفي قد يسير إلى نزوع، هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل إيه؟ يتنازل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جيش في طلاق السنة قال لك إياك أن تطلق المرأة وهي حائض. ليه؟ لأن بسما بتكون حائض النفس تتقزز منه، وهو يريد أن تطلقها في طهر، وطهر لسه أنت يعني في ما جمعتهاش فيه، يبقى لسه الرأي يعني هي طهرة ولسه ما جمعتهاش، يعني المسألة لسه عندك. علشان ما تطلقهاش إلا وأنت في أمتع ما تكون إليها إيه؟ أمتع ما تكون إليها حاجة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ الخلافات بين الزوج والزوجة في إطار الزوج والإيه؟ ليه؟ لأن في السيال يصلحهم. إنما إذا دخل أطراف أخرى السيال ده مش موجود. وهي همها إيه؟ همها ولا أمه؟ ها؟ ولا أبوها ولا أبوه ولا أخوه ولا أخوه؟ فقوم ولا لا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني أنت مش تقول علشان أنا أجيبها برضو أذلها، ولا تمسكوهن ضرارا لإيه؟ لتعتدوا. ومعنى الضرار أن تصنع شيئا في ظاهره أنك تريد الخير، وفي الباطن أنك تريد إيه؟ انك تريد الشر. ولذلك دي مأخوذة مسجد الضرار، مسجد الضرار. واحد بيبني مسجد حد يقول له ما تبنيش مسجد، انا شو بالي مسجد، انما هو عايزه ايه؟ ضرار، عشان كفرا وتفريقا بين الايه؟ ما بين المؤمنين. يبقى نقول له لا، ده صحيح او ده ايه الضرار، وانت بقى في ظاهر الامر ما كنت ايه تمسكها، يعني تخليها، يقول مطلقهاش، انا عايزها عشان ايه؟ عشان تجليها. ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إياك أن تظن أنك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه. ليه؟ لأنك حين تعتدي على إنسان جعلت ربه في جانبك، يبقى أنت ظلمت نفسك ولا لا؟ أنت اللي ظلمت نفسك. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلاص. ولا تتخذوا آيات الله إيه؟ يعني خذوا نظام الله على أنه نظام جد بيحكم حركة الحياة، حكم ما فيش فيه لا مراوغة ولا مهادنة ولا تجنيح في أخيلة كذابة، بل إيه أمر إيه؟ أمر واقعي. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم بيقولها لهم في معرض الطلاق والزواج والعملية دي كلها، ده معناه انه بيقول انظروا أين كنتم قبل أن أشرع لكم ذلك التشريع، وأين كان حظ المرأة في الجاهلية قبل أن أشرع هذا التشريع. كانت حالتها صغيرة تتوئد، مش كده؟ كبيرة تتذنب وتتعذب، إذا ما تزوجها خلاص تتنيت في حتة إيه؟ مسألة كالمتاع عندهم. وبعد ذلك بقى لها حقوق وبقى لها واجبات وبقى لها تقنين وبقى لها، فبيقول اذكروا كيف كانت حالتكم قبل ان يجيء الايه؟ الاسلام. كان يجيء الاسلام الواحد يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، ان شاء الله الف مرة مسألة تبديدة بدون ايه؟ فجاء الاسلام فحسم الامور حتى لا تكون المسألة هز ومسألة سخرية ومسألة ملهاش ضابط ومسألة ملهاش ايه؟ ملهاش قانون. اذكروا نعمة الله عليكم بالاسلام. طب انتوا بتقننوا للاسر هذا التقنين الراقي اللي العالم كله عمال بينهز علشان يصل الى ايه؟ الى مثله. وانت كنت ايه؟ امه شكلها ايه؟ طب انت امه ما كانش ليكوا لا سخافه ولا عندكم اي حاجة، وكلمة القبيلة هي اللي موجودة، ولا عندكم علم، ولا عندكم اي حاجة. وبعد ذلك يجي كده النضج التشريعي ده يجي لكم كده، وبعد ذلك تنطروا هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوبوا امام هذا النضج، وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجة. مش تذكرون بقى انكم قالكم بقالكم قيمة؟ انتوا الان كنتم زمام حركة الحياة، ومدام كنتم زمام حركة وانتم ناس اميين، لو ان الاسلام جاء في امة متحضرة ان كان قلنا قفزة حضارية. لا ما فيش رقوية نبي امي وام ايه وام امية، من جابوا ده منين؟ ام قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافة البشر شيء، كله هابط من السماء، كله هابط من السماء مش من ثقافة البشر. لو كانت امة لها ثقافة يقول لا ده بقى ثقافات حضارية، يقول لا ولا حضارية ولا اي حاجة، ده المسألة. ولذلك ساعة ما نقول النادي الامي او الامة الامية هذا شرف لها، ليه؟ لان حظها ان لم تكن امية فثقافتها من بني جنسها، صحيح؟ عشان ما تبقاش امية. لكن امة امية يعني اللي عندنا ده مش من عندنا، ده مش فوق. ايه المسألة دي؟ احسن ولا مش احسن؟ يبقى هذا الاحسن. يبقى اذا الامية فينا شرف ولا لا؟ والامية في رسولنا شرف ولا لا؟ ليه؟ لان غاية الامية ان تحرم البشر ثقافة البشر. لكن كل امي وجاب هذا كله دليل على انه مش من هنا خالص. علم الانسان ما لم ايه؟ ما لم يعلم. ولا تمسكوهن وان يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا ايات الله، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب اللي هو القرآن والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إياكم أن تتهموا دينكم بأن الله فاته شيء من التشريع لكم، فكل تشريع جاهز عندنا لأن الله عليم بما تكون عليه الإيه؟ بما تكون عليه، فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في إيه؟ في كتابه، لأن خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أهي بلغن أجلهن دي مش قاربنا بقى، انتهت العدة خالص، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص هي العدة انتهت وما عادش له أن يراجعها، وبعد ذا الافرد هو قال انا عايز ارجع اتجوزها تاني، مش ارجعها بقى عايز ايه، يقوم اهل اللدد يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه، لكن بقى اللي دخلوا في الخصومة من الان يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له ليه تاني، اتجوزها تاني هنعيد ايه لسه مش عارف ايه، ما دام هم تراضوا يا اخوان انت عارف ايه اللي بينهم؟ ما تعرفش، انت مالكش دخل انت في المسألة دي، انتوا مفهومين من الكلام؟ فمفهوم اظن اول. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، والعضل هو المنع، فلا ايه تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول، يعني ما تبيتوش اللدد والخصومة، لان ان بيتم اللدد والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة. ما هي فائدتها ايه؟ مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الاول ينصلح من الثاني، طب وانت تمنع ليه انهم يبقوا كويسين بعد كده بقى؟ ومن هو ربنا عامل لها ليه مراحل؟ انت وكنت هتقول لا ما تنفعش، نقول والله اذا المراحل ما لهاش لازمة، كان يعملها بس من ايه؟ بس من اول مرة. يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بدي يتهذب بدي يتهذب بدي يتهذب بدي، فاذا ما انتهى الى انها انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مرة ثانية ما تقولش لا ما تنفعش، والا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده. فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه؟ ازواجهن. هنا ان ينكحن، واحنا كنا هن قلنا هناك لا تأيه ولا تنكحه، هنا ان ينكحن نسب النكاح لمين؟ للمرأة، للنسوة. هنا اذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما لم تراضوا يا اخي بينهم بالمعروف يبقى انت ملك انت يا اخي، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. كلمة شوف بقى،

ووجود الولد بين أبوين حيين صحيح حيين إنما غير متعاشر بل فيه خلاف. ووجود الولد بغير والد مقبول على المولود له إيه أم قال فإذا كان المولود له ده مات يبقى خلاص نقول المولود له مات والذي يرثه عليه مثل ذلك يبقى ضمن حياة الإيه حياة الطفل عند مين فكأنه شرع له حين يكون نعم شرع له حين إيه يفترق شرع له حين لا يكون له إيه له وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور شوف بقى رحمة الإسلام مش معنى أن واحد طلق واحدة وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد أن تفضل الجفوة لأن كلمة تراضي وتشاور دليل على أنهم برضو فيه قضية مشتركة وهي الولد القضية المشتركة لازم يلاحظ فيها إيه عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة ونفضل إيه حتى أن الولد ما ينشأش إيه لما يفهم أن المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسأله يوم إيه اللي يحصل يبقى الاثنين يخلق الولد ايه مثال فاهم ان امه قدر ظرفه وابوه قدر ظرفه ورغم وجود الايه الشقاق والخلاف فانهما اتفقا على مصلحته واثرها بتراض وايه متشاور مش ما نفهمش لا ما تشوف الاب ما يشوفش الولد الام ما تشوفش مسألة مش فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما الفصال يعني إيه فصال يعني إحنا قلنا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الحق سبحانه وتعالى إعطى الفرصة قال ده لمن أراد أن يتم الرضاعة إنما هب إن ظرف خاص خلانا نقلل ظرف خاص خلانا نكتر أرادوا إن هم يفصلوه يعني يفتموه عن ايه عن تراضي فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم تسترضعوا يعني واحدة اخرى لاولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف لانه حين وكل الولد ترضع امه الحنان موجود افرض ان الام ما عندهاش القدرة او ظرفها لا يسعفها الصحي على انها ترضع هتسترضع تجيب واحدة انت مرضعة يقول لك المرضعة دي انت لن تستطيع ان تضع في صدرها قلب ام يبقى لا اقل من ان تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه بانك انت تديلها ايه ما يسخيها ويجعلها تقبل على ارضائه بامانة وعلى الإشراف عليه في مدة الرضاعة بصدق أن تسترضعوا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم إيه بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير يعني من الممكن أنك أنت تدلف على المجتمع وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفه قدام الناس يديلها شيء من الايه من الحفاوة ومن العناية والواقع غير ايه يقول له لا انت ما بتعاملش بقى المجتمع انت بتعامل ربنا وربنا ايه زي ما قلنا هناك والله يعلم وانتم ايه لا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مدام اتكلم عن الطلاق واتكلم عن الايه العدة يريد أن يتكلم عن عدة المتوفى عنها ايه المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها دي ادالها أربعة أشهر وعشرة ايش معنى ذكى اعتلها ثلاث قروء والقروء يا اطهار يا احياب المهم القرء والحيض الطهر والحيض ياخدوا شهر بدليل ان الايسة

على الزوج الجديد بعد موت الزوج الاول، بعد موت فيدي قداسة للزواج هو. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول له طيب ما دام هي المساله براءه رحم، ولذلك الذين يقولون انها 4 أشهر و10، ليه واحد يقول لك ايه؟ لان في 3 أشهر يتحرك الولد ويبان، ده ان كان ذكر وان كان انثى بيتحرك بعد 4، وبعدين زود احتياطي 14 أشهر. قل له يا سيدي العده هنا ليست لبراءه الرحم، ده براءه الرحم جاي امر ايه؟ والا لو كانت لبراءه الرحم كان بمجرد ما تلج كانت انتهت العده، او لبراءه الرحم نديلها 3 أشهر. فان كانت من ذوات الحيض تبقى عدتها كام؟ 3 حيضات او 3 أطهار. وان كانت من غير ذوات الحيض لصغر او لكبر تبقى بالاشهر، انما ربنا عملها 4 أشهر وايه؟ 10. ليه؟ قال لك كما قلنا في قضية الاله ان الحق سبحانه وتعالى اباح للرجل ان يولي من زوجته 4 أشهر ولا يزيد، لان هي دي الطاقه اللي يمكن ان تتحملها ايه. وقلنا ان من ضمن اعجازات القران ان العله بانت في خلافه من؟ في خلافه عمر، حينما مر وسمع المراه تقول كذا وكذا، فسال حفصه عن المده التي تصبر فيها المراه عن الرجل، فقالت 6 و4 أشهر. فهو آل على نفسه ان يبعد جنديا عن اهله اكثر من ايه؟ من 4 أشهر. إذا فلا بد أن نلحظ أن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست براءة الرحم فحسب، بدليل إن إحنا قلنا أبعد الإيه؟ أبعد الإيه؟ أبعد الأجلين. إذا فالمسألة أنني جعلتها تنتظر وتتربص أقصى مدة يمكن للمرأة أن تصبرها، وأيضا حتى لا تكون إلاء زودها ربنا إيه؟ 10 كمان، وفاء لحق مين؟ وفاء لحق الزوج الاول. ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى احدا، وفاء لمين؟ وفاء للزوج. واذا انتهت العدة بلغ الاجل حده لا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بما يتعارف، تخرج تتزين تتلقى بقى الخاطبين، يبقى هي حرة، ما حدش يقدر يتدخل ايه معها في هذه المسألة. انظروا بقى الى قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون، اي يتركون ويدعون ازواجا يتربصن، اي الزوجات بانفسهن 4 أشهر وايه؟ وعشر. هنا بقى دقة الاداء القرآني، 4 أشهر و10 هو مدام 10 ايه؟ كلمة 10 دي قلنا في العدد ان من 3 ل10 بتبقى مخالفة ولا لا؟ يعني ان كان مذكر تبقى ايه؟ وان كان مؤنث يبقى العدد ايه؟ ده الكلام اللي بيقولوه تقريبا على الناشئة والمتعلمين، انما هي في الحقيقة مذكر مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. ازاي؟ قال لك لان كلمة 3 ل10 العدد موضوع على ايه؟ على التاء ام على غير التاء؟ لو قلنا لك عد كده بدون معدود احنا بنقول 1 مش كده؟ ونقول ايه؟ 2 مش كده؟ وبعدين نقول ايه؟ 3 4 5 6 10 بالتاء ولا من غير التاء؟ اذا فاصل العدد مبني على ايه؟ على التاء. فحين نستعملها مع المذكر نستعملها مع الاصل، يبقى كناس تركناها على لفظها الموضوعة عليه بالنسبة لمين؟ للمذكر. يبقى انا ما انستهاش مع المذكر، يبقى انا ابقيتها على مين؟ فلما اردت ان استعملها مع المؤنث، والمؤنث فرع المذكر، فاحتاج الفرع الى علامة، لان الفرع هو اللي يحتاج لمين؟ أنا لما أقول قائم أجل الأصل، وبعدين إذا أردت أنثى بقول إيه؟ قائمة. يبقى الفرع هو اللي عاد مين؟ عاد علامة، ولكن الأصل استعمل مع الأصل. فكلمة 3 مبنية على إيه؟ على التاء. اللفظ موضوع كده على الإيه؟ فلما جئنا مع الأصل استعملناه مع الأصل على أصله، فلما جئنا نستعمله مع المؤنث والمؤنث فرع أردنا أن نجعل فيها علامة. طب العلامة هناك في الخالي من تاء بنجيب له تاء التأنيث، وهنا فيه تاء، أجيب له تاء تاني؟ نقوم نقول لا، نقوم نجعل العلامة بحذف التاء. يبقى جعلنا العلامة بإيه؟ يبقى إذن هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، مفهوم ولا لا؟ ماشي. يبقى قابل هات بقى أربعة أشهر، شهر دي مذكر ولا لا؟ يبقى أربعة منطقية وياها ولا لا؟ لأنها بالتاء وهي الأصل مع الأصل وهو المذكر. طب وعشر دي عشر إيه؟ لو كانت عشر أيام كان الأصول، كان لو كانت عشر إيه؟ وعشرة دي أفادت إنها إيه؟ مؤنث. لو كانت مذكر كان قال إيه؟ إذن ما يقصدش هنا الأيام، ما يقصدش إيه؟ الأيام، لأنه لو كان يقصد الأيام كان يقول إيه؟ أربعة أشهر وعيه وعشرة، وعشرة لأنها إيه؟ بالتاء مع المذكر، لكن هنا جابها بإيه؟ ليه؟ ليفيد كأن الحسبة إنما هي بالشهر العربي الذي يدخل نهاره بدخول ليله، الذي يدخل نهاره بإيه؟ بدخول ليله. يبتدي. ولذلك انت لما تيجي تصوم بيدخل رمضان باليوم ام بالليل اولا؟ بالليل اولا. فكأن هذه رمزية على ان هنا عشرة تبقى عشرة ايه؟ ليالي. كأن دي الشهور بتاع ذوات الليالي، يعني الشهور الايه؟ الشهور الايه؟ العربية. مفهوم؟ يبقى الرمزية هنا في الحذف. وكذلك قول الرسول من صام رمضان واتبعه بست من شوال، كان هو الواحد بيصوم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. كان يقول اتبعه بستة، مش كده ولا لا؟ انما نظرا لان النهار يدخل بالليل قال بست. اليوم يدخل بالليل قال بايه؟ بست. مفهوم؟ او انه اذا لم يذكر المعدود فانت بالخيار، اذا لم يذكر المعدود فانت بالخيار. مفهوم كده؟ فاذا بلغنا اجلهم، الاجل هو الميعاد المضروب للحكم اللي هو اربعه ايه؟ اشهر وعشر. اذا بلغنا اي المتوفى عنهن ازواجهن اربعه اشهر وعشر، يبقى ماذا يحدث؟ يبقى أدت خلاص، بلغت الأجل ولا لا؟ فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن بالفعل ولا قاربنا البلوغ؟ مدام فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يبقى بلغنا بالفعل. لكن اللي كانت مرت قبل كده بلغنا أجلهن يعني إيه؟ قاربنا، وقلنا إن هو إيه؟ علشان يمكن يراجعه وجعلها لآخر إيه؟ يبقى مرة بلغنا تبقى قاربة. وضربنا المثل باسكندرية لما رحنا سيدي ايه؟ يقوم يقول لك السواء الحمد لله على السلامة يا سيدي، وصلنا اسكندرية. اسكندرية فين ده؟ لسه معنا بقى احنا خلاص لقينا في ايه؟ اسكندرية. انما لسه ما وصلناش بالفعل. فمرة اذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ ايه؟ بلوغنا ايه؟ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، يعني يرجعوا لهم. وهل اذا بلغنا اجلهن بمعنى العده انتهت ممكن يرجعهم؟ مش ممكن يرجعهم. يبقى بلغنا يعني ايه؟ يعني قاربنا. وهنا بلغنا يعني ايه؟ يبقى بالفعل بلغنا اجلهم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. هنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم. إزاي؟ المتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر وبلغتها، وفي العدة كان من حكم الله عليها أن لا تتزين وأن لا تكتحل وأن لا تخرج من البيت وفاء لحق مين؟ لحق زوجها. فإذا بلغنا الأجل وانتهى لا جناح، لا جناح عليهن فيما فعل، ولا لا جناح عليكم ايها المخاطبون فيما فعلنا. طب واحنا دخلنا ايه بقى؟ قال لك اذا كل مؤمن له ولاية على كل مؤمن. كل مؤمن له ولاية على كل مؤمن. فاذا رأى غير منسوس بالحكم لا من اقارب الزوج ولا من اقاربها شيئا ينافي، فله ان يتدخل، يقول لها انت مبتحلة، انت متزينة ليه؟ مش كده؟ مدام يبقى قول الله فلا جناح عليكم ويعمم المخاطبين، ما تقولش وانا مالي وانا علاقتي ايه؟ ليه؟ لان الحكم الايماني حكم مستطرق في كل مؤمن على كل مؤمن، مستطرق في كل مؤمن على ايه؟ ولذلك هناك بقولك وتواصوا، وتواصوا بايه؟ بالحق وتواصوا. تواصوا يعني ايه؟ لا لا، ليس معنى ذلك ان قوما خصوا بانهم يوصون وقوم اخرين يبقوا يوصوا، بل كل واحد منا موص في وقت وموصى من غيره في وقت، هذا هو معنى ايه. فاذا رايت في ضعفا في اي ناحيه من نواحي احكام الله فلك ان توصيني، وكذلك انا ان رايت ضعفا عندك في اي ناحيه من النواحي يبقى احنا نتواصى، مش جماعه بس هم اللي لهم ان يوصوا، لا ابدا، الكل. ليه؟ لان الاغيار البشريه تتناوب الناس اجمعين، تتناوب الناس، فانت في فتره ضعفي رقيب فتوصيني، وانا في فتره ضعفك رقيب، فايه؟ فقول الله فلا جناح عليكم، ما قالش عليهن، ما قالش على اولياء امورهن، ده جاب الحكم لمين؟ للحكم للجميع. ما تقولش وانا مالي بقى، ما تقولش ايه؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن، رجع الفعل لمين؟ الفعل لهم، فيما فعلن في انفسهن من ايه؟ بالمعروف، بالامر المتعارف عليه، يعني الزينة في الحدود الايه؟ في حدود الايه؟ المعقول. تجمل في الحدود الايه؟ في الحدود المعقول. فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فهب انها فعلت على غير مرأى من احد، فلا تعتقد ان المجتمع وان لم يشهد منها ذلك ان المسألة ايه؟ انتهت، لان الله عليم بما تفعل وان لم يطلع عليها احد من اخواتها ايه؟ المؤمنين. في كل الأسماء اللي تقدمت الحق سبحانه وتعالى حمى حق الزوج أداء في الطلاق حتى تنتهي العدة، ووفاء في المتوفى عنها زوجها في الفترة دي، ولذلك جعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد علشان يخدش ذلك الحجاب، عدة يعني محسوبة للحساب، اوعى حد يتكلم عليه. فيريد الحق سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانت مطلقة، حين تكون المرأة مطلقة يكون عندها رغبة في أن تسأل لنفسها، ولكرامتها فربما تعجلت التزوج، ربما تعجلت التزوج، وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس شيء لرغبة راغب فيها، مش كده ولا لا؟ فبمجرد ما تكون بقى في العدة وتطلع كده وتبقى في العدة، يوم ايه يحومون ايه حولها، او هي تستشرف ان يحوم حولها، دي من ناحية مين؟ او هي تستشرف من ناحيتها. فبيقول ايه الحتة دي بقى؟ المنطقة الحرام الدقيقة، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي هذه العدة حماية موضوعية، مش حماية شكلية ومن ورائها ندس بقى ونتواعد سرا ونتكلم ونقول لها يلا خلصي بقى عشان نتجوز يلا. يريد أن يجعل العدة منطقة إيه؟ منطقة حرام. إلا أن التشريع لأنه من إله رحيم لا يهدر عواطف الناس البشرية، لا من الذي يرغب في أن يتزوج ولا من المرأة التي تستشرف أن تتزوج. فيجي يعالج الحتة دي ويعالجها بدقة وبحزم وبحسم معا بحزم وبحسم معا. يقول إيه؟ لا جناح عليكم، يعني لا إثم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى في حاجة اسمها التعريض، اسمها الايه؟ التعريض. التعريض هو ان تدل على شيء لا بما يؤديه نفسا، ولكن تعرض به كده تعريض تلميح. الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجعل للعواطف تنفيسا في هذه الناحية، والتنفيس مش مجرد للعاطفة، بل التنفيس برضو رعاية لمصلحة. ليه؟ قالك لأن من الجائز لو حرم الله هذه وما قالش حتى ولا التعريض، إن يفوت على المرأة فرصة أو يفوت على من يطلبها من الرجال فرصة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل على المسألة بأدب الاحتياط، أن أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو أن تقولوا كلام صريح وواضح فيه، إنما ما فيش مانع أنك تمسها مس من إيه؟ من بعيد، تعريض من بعيد كده. زي إيه؟ وهو مثلا يعني مثلا يفرض أنه قاعدة وبنسمع منه، والله يا الست ديات أمناها ألف واحد، ده أخلاق وأدب ومش عارف إيه، والله يا أنا اللي تكون عنده دي يا، وخصوصا إذا كانش متجوز بقى مش كده ولا لا؟ ده اسمه إيه؟ التحريض. التحريض ده بقى فايدته بالنسبة له إيه؟ عبر عما في نفسه حتى لا إن ما كانش يقول يمكن يسبق واحد تاني إليه، فيمنع عن إنفاذ ما في نفسه. ومنعه عن إنفاذ ما في نفسه قد يجعله يفكر تفكيرا آخر للتعبير، تفكير غلط في التعبير. فيقول التعريضة دي اللي هم ايه؟ يعرفها ان هو له ايه؟ عشان ان جالها واحد دونه تبقى تستناه. اذا الحق سبحانه وتعالى، شوف الرحمة بتاعته، جعل المنطقة الحرام محمية، وجعل العواطف ايه؟ وجعل العواطف تنفيذ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. عرضتم يعني خدت المسألة من جانب كده، من خطبة النساء. الخطبة هي ايه؟ اولا احنا نلاحظ ان مادة الخاء والطاء والباء بتدل على امور تشترك في شيء، منها مثلا خطبة شرط، وبعدين اللي معانا دي ايه؟ خطبة، وبعدين معانا خطب. اذا كلها تدل على الامر العظيم يعالج، على الامر العظيم يعالج. فالخطب امر عظيم بيهز الايه؟ الكيان، مش كده ولا لا؟ كذلك الخطبة، لا تخطب إلا في أمر زي إيه؟ زي بال يهم المجتمع بتاعهم بشيء ضروري إيه؟ في حياتك. والخطبة برضو أمر فاصل بين حياتين، حياة الانطلاق وحياة إيه؟ وحياة التقيد بأسرة وبنظام وإلى آخره. يبقى كلها المعاني مشتركة في الأمر زي بال وأمر خطير ولا لا؟ في أمر خطير. فالحق سبحانه وتعالى يقول لا جناح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم. يعني وضعت في نفسك كده، إنما كنت شوف كمان أو أكمنتم في أنفسكم، يعني مسألة عملتها إيه؟ سر في إيه؟ في بالك. إنما دي من ناحيتك أنت، إنما ما الذي يدريها أنها في بالك، بحيث إذا خطبها من هو دونك تقوم تعتذر. يبقى إذن أكننتم في أنفسكم دي لها معنى، وإيه؟ وعرضتم لها إيه؟ معنى، أو أكننتم في إيه؟ في أنفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن. الذي خلقكم علم ان دي ما دامت في بالك واذا كنت ورع بقى وانتهت فرصه انها اتطلقت او مات عنها زوجها تبقى دي عندك ايه؟ تبقى مساله. هو ربنا عارف الحكايه دي وعارف انك انت مش هتقوم. فلو انه ضيق عليك التضييق لعوق عواطفك، ولو انه فلتها لهدر الوفاء للمتقدم، لهدر الوفاء للمتقدم. علم الله انكم ستذكرونهن فاباح لكم التعريض حتى لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللي هو بيقولنا على التعريض يعني كل ايه عرض بادب، عرض بايه، يا بخت اللي هتكوني عنده، يا بخت اللي مش عايز. مثلا انت يا الف ديك التي انت راغب انت، كلام من الكلام اللي، وخاصة ان المرأة في مثل هذه الحال عندها بقى ايه يعني لا تفهم بسرعة، تفهم بسرعة. الا ان تقولوا قولا ايه، قولا معروفة، ولا تعزموا عقدة النكاح. مش قال ولا تعقد النكاح، لا، ما تعزمش حتى مجرد العزم الاكيد برضو لها عادة. دي برضو من حام حول الحمى، يمكن لو قال لا تعقدوا يعني ما تبرزوش الى واقع ايه عمل، انما يبقى انت مسألة مفروغ ايه منها ومنتهى. لك ولا دي ايضا، بل كده برضو تقدم المشيئة وما تعملهاش على انها ايه امر مبتوت، ايه امر مبتوت فيه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. معنى حتى يبلغ الكتاب أجله، هل إذا بلغ الكتاب أجله يبقى إيه اللي ذهب من الناس؟ ده حتى يبلغ الكتاب أجله معناها ابقوا اعزموا عقدة النكاح، مش معناها كده إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح إيه؟ فإن فهات بقى التقدير كده، فإن بلغ الكتاب أجله إذا أعزموا عقدة النكاح. إذن فكأن عقدة النكاح المرحلتين، مش كده؟ تعريض فعزم فعقد. ليه؟ أم قال لك نقلها في هذه المراحل إعطاء الفرصة للتراجع إن عم إليك أي شيء. يبقى إذن الأول الواحد إيه؟ يعرض، وبعدين بعد ما ينتهي الأجل يعزم قبل أن إيه؟ وبعدين إيه؟ يبقى دل على أن العقد لا يكون إلا بعزم، فلا يوجد عقد شفوي كده. كلام كده النفس ما توطنتش على انه هيتجوز بكل تبعات الزواج، فيها ناس الجواز عندها دي يعني عملية كده، يقول لك لا تعقد الا بعد ايه، بعد عزم. ومعنى عزم يعني ايه؟ عزم تصميم على انك تريد الزواج بحق الزواج وبكل امور الزواج وبكل طبل الزواج وبكل اساس الزواج وبكل شركة الايه الزواج. انما زواج كده من اللي يجي كده من غير ارضية العزم، يبقى لازم يوجد ايه، يوجد ايه. فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، فمعنى ان الكتاب حين يبلغ اجله مش تعقد على طول، تعزم الاول. ومعنى تعزم أدر المسألة في نفسك إدارة عازمة، إدارة جادة، وأقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة، أمر له ديمومة، مش مجرد شهوة طارئة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها. وإلا فكل زواج يفشل إمتى؟ حين تكون. ولذلك هو زواج الموت عليه. ليه ما ينفعش؟ لان انت ما تقصدش به الديمومه، ما تقصدش به الايه الديمومه. ولذلك هو زواج الموت عليه. ليه ما ينفعش؟ لان انت ما تقصدش به الديمومه، ما تقصدش به الايه الديمومه. وما دام ما تقصدش به الديمومه يبقى معناها انك تريده للمتعة الطارئة. ثم علشان تفهمهم الذين يبيحون زواج المتعة يعني مصابون في تفكيرهم. ليه؟ لان مدع الى ان تقيد نكاحك بمدة. النكاح الاصيل لا يقيدك بها. انظروا الى الى الى حمق هؤلاء عشان تعلموا ان المسألة مش مسألة جواز. المسألة تبرير زنا. تبرير ايه؟ والا لماذا تشترط في الزواج المتعة ان هتجوزها شهر؟ اهو انت الابعد حين تصنع هذه دللت على انك غبي. ليه؟ لان من قال انك في الزواج العادل اللي تريد فيه الديمومة حين تدخل عليه بديمومة ثم تنهيه بعد ساعة، أحد يمنعك من هذا؟ طب وقيدت نفسك في العملية في الشهر دي ليه بقى؟ يبقى غباء ولا لا؟ عامل زكي في ناحية وبعدين يبقى غاب في ايه؟ في ناحية ايه؟ في ناحية لا، ادخل على الزواج بعزيمة، ومعنى عزيمة انك تدير المسألة إدارة جد لجد. خلاص؟ وبعدين اعقد ايه؟ اعزم وبعدين ايه؟ نفذ العزيمة الى ايه؟ الى عقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إياك أنك أنت تضع في نفسك برضه عدم الديمومة وعدم المتعة والعمليات اللي هي دي لأمر يتعلق بذاتك. ايه الامر اللي يتعلق بذلك؟ من الجائز مثلا انك انت كان نفسك تتجوز الست دي قبل ما يتعرف عنها زوجك وبعدين تقبت عليه، من الجائز مثلا انك انت خطفها منك، من الجائز انك انت عايز مثلا تستجلها، من كل امور دي ايه؟ يقول لك ايه اصرف كل هذه المسائل، لانك ان ادرت شيئا غير الديمومة في الزواج وارادة الاعفاف الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاحذره، لا تقول احذره إلا إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه. إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. غفور حليم. ليه جاي الحكاية؟ أم قال لك أن الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تخور في بعض الأحيان، إن كان قد حصل منكم شيء فأنا أعطيكم فرصة أنكم تتوبوا عنها، وأنا برضو على إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. دي الكلام فيما تقدم كان للطلاق بالمدخول بها والوفاة للمدخول بها، لكن قد تأتي المسائل في غير مدخول بها. وغير المدخول بها لونان، إما أن تكون لم تدخل ولم تفرض صداقا، أو لم تدخل وقد فرضت صداقا. هذه الآية تعالج الحالة إيه؟ الثانية التي لم يفرض فيها صداق ولا بينا. يبقى إذن هو طلق قبل الدخول او حصلت وفاته قبل ايه؟ قبل الدخول. لا احكام قبل الدخول ده، لا حكمين، فرضت فريضة او لم تفرض فريضة. فرضت فريضة يعني عملت ايه؟ فكأن عدم فرض المهر ليس شرطا في النكاح، ليس شرطا في الايه؟ في النكاح. بل اذا تزوجت ولم تفرضه يبقى ثبت لها مهر المثلي، العقد صحيح وثبت لها مهر ايه؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ومعنى طلقتم انها كانت ايه؟ زوجة. ما لم تمسهن دي عملية ما حصلش دخول، او تفرضوا لهن فريضة. اذا فمن الممكن ان يتزوج ولم يفرض ايه؟ فريضة. يبقى لها ايه؟ مهر الايه؟ مهر الايه؟ مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هو المس؟ احنا قلنا زمان ان فيه مس وفيه ايه لمس وفيه ملامسة. المس حين يطلق تمس شيئا ولكنك لا، ولكن المس لا يتأثر بالممسوس، يعني ما تعرفش يعني كده ما ادركتش ناعم ولا خشن، حر ولا مش ايه ولا بارد، لكن لمس يبقى لازم ايه تخس شويه. طب لا مس يعني حصل ايه تداخل في الايه، يبقى كم مرحله؟ مس فلمس فملامس. هنا كلمة المس دلت على الدخول والوطق، الدخول والوطق، وهي أخف أنواع الإيه؟ أخف إيه؟ يعني كان يقول إيه؟ لامستم مثلا باشرتم، مفهوم؟ لكنه إذا ما جاء سياق قرآني في مكان آخر ليكون نصا في معنى حمل اللفظ الآخر في المعنى الآخر عليه. حينما قالت ستنا مريم أنى يكون لي إيه؟ لم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر، لم يتصل بي الاتصال اللي ينشأ منه غلام، معناها كده. ولكن التعبير في منتهى الدقة، لأن العملية متعرضة لعورة، فجاب أخف لفظ فيه، جاب إيه أخف لفظ فيه، أخف لفظ فيه، قالت لم يمسسني بشر، فكأن العملية الله يريد أن يثبت لها إيه جفافا حتى في النفس، حتى في الايه حتى في اللفظ. ده لم يمسسني بشر، مش مثلا لم يباشرني، مش لم يلامسني، لمس ما فيش، ولكن المقصد ايه؟ لا المقصد المباشر، المقصد الايه المباشر، لان الايه بصدد اثبات عفته، فيريد ان يثبت العفه بأقل لفظ وارد يخدش العفة، وهو ايه؟ وهو المس. وهو وكان عندنا اشياء كتير نقدر نقولها ولا لا؟ كذلك هنا شوف الادب في تناول الايه، في تناول المسألة، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدخوله بايه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. كلمة أن تفرضوا لهن فريضة يدل على إن أن دي لما تيجي بين شيئين، يعني هذه يدي، وهل تفرضوا لهن فريضة مقابل لتمسوهن؟ ده المقابل ما لم تمسوهن، تمسوهن، يبقى المقابل ايه؟ تمسوهن. طب والمقابل لتفرضوا لهن فريضة؟ يبقى هذا المقابل. يبقى كنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، فرضتم لهن فريضة. شو بقى التعبير القرآن عمال ينبه الذهن على إنه يستقبل الأسلوب، مش كده بعكس. يقولك الله ده أو دي تيجي بين شيئين فقبلين، وهنا أو تفرضوا لهن فريضة ليست مقابل تمسوهن، مش كده؟ لأن مقابل تمسوهن ما تمسوهن، مقابل تفرضوا لهن لم تفرضوا لهن فريضة، فكيف يأتي بأو هنا؟ لكن السياق هنا يأتي لمين؟ للواقع. يبقى المعنى إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن، ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن ايه؟ تبقى المقام لمين هنا؟ للواد، مش لأو؟ لا، لأن أو جت إنما علشان تفيد ايه؟ كأن الأو هنا دلت على معطوف عليه من جنس ما يقابل المعطوف، فكأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فرضتم لهن فريضة أو لم، فإن لم تفرضوا لهم فريضة أبي حنديها وإن فرضتم أنجب لها حكم ثاني. مفهوم فهم الكلام؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وخذوا بالكم من دقة الأداء القرآني أيضا في إن طلقتم النساء، كلمة إن دي بتاعت الشك، لا يريد أن يجعل الطلاق مجترأ عليه ومحققا فيأتي بإذا، بل جعلها برضه في مقام حتى تخدم هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما يجيبوش على أنه أمر كده يعني، برضو أمر فيه أو تفرضوا لهن فريضة. طيب وماذا يكون الموقف؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة فيبقى تمتعها، تدي لها متعة. المتعة دي قيمتها قد إيه؟ قالوا برضو ما يوازي نصف مهر النساء، نصف مهر الايه؟ نصف مهر. ما دام انت لم تفرض، طب المفروض ليه هتاخد نصف الايه؟ نصف المهر، مش كده؟ اللي مدخول ده هتكون واخده الايه؟ مهره كله، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي هتنزل المال التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، يبقى لازم تمتع ولا ما تمتعش؟ لازم تمتع. فمتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بحالة بما يناسب حالة الزوج، بما يناسب حالة الايه؟ الموسع هو الذي وسع ايه؟ انظروا بقى الى تعبير القرآن، التعبيرات الموسعية. الموسع من اوسع، هات منه اسم الفاعل اوسع فهو ايه؟ موسع. طيب ولما يكون اسم المفعول موسع عليه، مش كده ولا لا؟ طب هو موسع عليه ولا موسع؟ شفت بقى، ان نظرت الى ان الرزق من الحق فهو موسع عليه، وان نظرت الى ان الحق يطلب منك لياتيك رزقك ان توسع حركه حياتك، وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك. يبقى اذا ما تعودش كده وقول بقى يبقى موسع اوسع على ايه؟ اوسع على نفسه. يبقى اذا انت ملكك الله الاسباب، حين يملكك الله الاسباب فخذ من الاسباب ما يوسع لك. وهل رأيتم واحدا دخل مع الاسباب ثم فشله الله؟ لكن قد يجد وقد يجتهد وبعد ذلك لا تأتي الأمور كما يجتهد، إنما أتكون رتيبة؟ يعني كل ما يعمل كده ما تجيبش نتيجة؟ ولا هي تيجي بس مرة لإثبات طلاقة الحق في أن الأسباب لا تحكمه، في أن الأسباب لا تحكم. يبقى موسع يعني إيه؟ الذي وسع على نفسه بإيه؟ بعمل إيه يعني؟ بتوسيع حركة أسبابه. يبقى الحق سبحانه وتعالى ترك للإنسان هذا المجال، لكن لا يعتقد أن هذا المجال هو اللي يعطيه، لأنه قد يأتي به ويضيع منه، مش كده ولا لا؟ يبقى جاب صحيح إنما مش رزقه، إنما مش إيه؟ مش رزقه، يضيع منه ويجي له رزق من حتة من حيث لا إيه؟ من حيث لا يحتسب. إذن فالحق يقول ومتعوهن على الموسع، يعني على قدر الزوج توسيعا وايه وتقتيرا، والاقتار هو الايه؟ هو الاقلال، على قدر هذا وعلى قدر هذا،